بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم في محاضرة عنوانها وعاشروهن بالمعروف. والآن مع بداية المحاضرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ظلال البيت السعيد تتكون الأسرة المؤمنة وتتربى الأجيال، ومن مثل هذه الأسرة يتخرج القادة والمصلحون. وكما أمرت المرأة بطاعة زوجها في غير معصية ربها تبارك وتعالى أن تتقي الله فيه، أمر هو أيضا أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها وأن يعاشرها بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف لا يمكن أن تكتمل وتتم إلا بتأدية الحقوق وبمعرفة الواجبات والمستحبات، وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. لابد من تقوى الله، وتقوى الله تبارك وتعالى لا تتم إلا بتأدية الواجبات ومعرفة المستحبات وتجنب المكروهات والمحرمات، حتى نكون على تقوى لله تبارك وتعالى، وحتى نبني هذه السعادة التي ننشدها، وحتى تتحقق معاني السكن، معاني المودة، ومعاني الرحمة. والزواج آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة وردت بها الوصايا الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا وعاشئهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر الرجل بأن يعاشر زوجته بالمعروف، والمعروف هو أن لا يضربها ولا يسيء الكلام معها، يكون منبسط الوجه، لا يأتي ما ينكره الشرع والمروءة في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته مع زوجته. ومن المعاشرة بالمعروف أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطب من الغالي نوع من الطيب، فقلت ما هذا؟ قال إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. بل استدل أيضا البعض بعموم الآية على أن الخدمة للزوجة واجبة إذا كنا ممن لا يحترف أنفسهن. قالوا المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد علي أن يخدمها قدر كفايتها كابنة الخليفة والملك، وهي أوساط اجتماعية متفاوتة، وكما ذكرنا هذا أدخلوه ضمن المعاشرة بالمعروف. إلا البعض قال واحد يكفيها، ومعلوم أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي التي تقوم على خدمة علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهما، ولم يكن لهما خادم يخدمها. يقول سبحانه فإن كرهتموهن، أي لدمامة أو سوء خلق، وهذا من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز، فهذا يندب فيه الرجل إلى الاحتمال، عليه أن يحتمل ذلك منها، وعسى ربنا تبارك وتعالى يجعل في ذلك خيرا كثيرا. العلماء قالوا أن يعطف عليها فيرزق الرجل منها ولد يعبد الله تبارك وتعالى ويكون في ميزان الحسنات. وقال أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان أيضا رضوان الله عليهما يقول إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ويزين في غير مأثم تليق بالرجال، فكما يحب الرجل من امرأتي أن تتزين له. كان ابن عباس رضي الله عنهما وحبر الأمة وترجمان القرآن يحب هو الآخر أن يتزين لامرأته. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان لو استخدم مثلا الطيب السواد يرمي بالدرن والوسخ فضول الشعر قلم الأظفار ويتطهر، يعني لو تزين زينة تليق به هذا لا حرج فيه. بل ذكر أيضا الإمام القرطبي أن الرجل لو رأى من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها، هذا لا حرج فيه. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علم من علم وجهله من جهل. وإن كان البعض يتعاطى المخدرات كالحشيش وغير ذلك وأدب من جملة المحرمات، وصاحبه يستحق حد شارب الخمر، وهذا في حد ذاته داء، هذا مرض لا يمكن أبدا أن يتداوى إنسان بحرام على مثل هذا النحو، وفي الحلال كفاية. أيضا كما أمر بمصاحبة والديه بالمعروف أمر بمعاشرة زوجاته بالمعروف. وللأسف الشديد البعض إذا ما أحب أمه ضرب امرأته أو أساء معاشرة امرأته، بمعنى أن البعض منا يعيش ويحيا ينظر للمسائل بعين واحدة، إذا ما أحب أمه وأراد أن يصاحبها بالمعروف وكأن العلاج هو في ضرب المرأة أو الزوجة أو إساءة معاشرتها، وهذا لا يحل. يتسع الأفق وتتسع الصدور باتساع دعوة الإسلام، وندور مع نصوص الشريعة حيث دارت. إذا ما أمر بمصاحبة والديه بالمعروف عليه أن يفعل، وإذا ما أمر بمعاشرة زوجته بالمعروف أيضا عليه أن يفعل، والطاقة والقدرة تتسع لذلك بإذن الله تعالى، كما نصلي ونصوم ونحج بيت الله الحرام. الإنسان هو هو الذي يأمر بالمعروف ويحفظ القرآن يحرص على هذا ويحرص على هذا، كذلك الأمر بالنسبة لمصاحبة الوالدين بالمعروف ومعاشرة الزوجة بالمعروف. لابد من أن نرتفع بارتفاع دعوة الإسلام، وربنا تبارك وتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، وقد جعل سبحانه الزواج آية من آياته، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإساءة إلى الزوجة تتنافى مع معاني المودة وتتنافى مع معاني الرحمة ومعاني السكن، وبالتالي لابد من تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أي تكريم بعد هذا التكريم، وأي مستوى للعلاقات الزوجية أكرم من هذا المستوى. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء الزوجة الصالحة. فالمرأة الصالحة كنز، والزوجة في القرآن هي جزء من النفس وكنز من الكنوز، وهذا خير ما يكنزه العبد. وهي أيضا الصاحب بالجنب، وبالتالي لابد من الحرص على أن نمتثل لآيات ربنا تبارك وتعالى. والزوجة أيضا هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، وبين صلوات الله وسلامه عليه أنها خلقت من ضلع، وإن أعود ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعود، قال فاستوصوا بالنساء. والحديث متفق عليه، وفيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل من ضلعه القصير. وفائدة هذه المقدمة أن الإنسان عليه أن يتعرف على ذلك، تتعرف على طبائع الأشياء، وقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. قال فاستوصوا بهن خيرا، أي بالصبر على ما يقع منهن. وفي ذلك أيضا رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والرحمون يرحمهم الرحمن، والعلاج يتم بلين وبرفق إلغاء عوجا. وإذا كان المرأة فيها عوج فالرجل أيضا فيه غل وجه، وهو أصلها، وهي خلقت كما ذكرنا من ضلع، فينبغي عليه أن يستمتع بها على عوجها لقضاء الوضر وطلب الولد الصالح والإعفاف، وإلا فسوء العشرة مع وجاجها حينشأ عنها المخالفة، وبها يقع الشقاق وهو سبب الخلع. وكان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، كانت تقصر في حقوقه وكانت تؤذيه بلسانها، فكان البعض لربما راجعه في أمرها، فكان يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة أشد منها. وهذا فقه في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فما نزل بلاء إلا بذنب، كان بعض العلماء يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي، فكان يعود على نفسه باللائمة. نعم سيصوب العوج الموجود وفق الضوابط الشرعية، ولكن لا داعي للتحامل، لا داعي للشدة أو للعنف في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. التأديب لابد أن يكون بشيء لا يحدث عاها، لا يكسر عضوا كما يقول العلماء. وإذا وما وصل إلى هذه المرحلة يكون دون ذلك مراحل، بمعنى لابد من تعليم برفق وأبلين، لابد من إزالة الشبهات ابتداء، قد يتهم هو نفسه بالتقصير، يعود على نفسه باللائمة، يقدر لها طبيعة النشأة، الهدية قد تؤدي أثرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، فلابد من أن نسلك هذه المسالك، التغاضي عن الهفوات والزلات أيضا مطلوب، كما ذكرت المرأة في حديث أم زرع قالت زوجي إن دخل أسد وإن خرج فائد ولا يسأل عما عهد، بمعنى أنه قد يتغافل، وهذا شيء قد تحمده المرأة لزوجها، بمعنى لا يكثر هو مثلا من السؤال عن قطع اللحم، لماذا وضع الكرسي في هذا المكان، لا داعي، هذا من شأنه أن يبعث على النفرة. وإن وصل إلى مرحلة التأديب فكن ذلك مثلا بسواك كما يقول العلماء، بفوطة أو نحو ذلك، شيء يسير بحيث لا يعني يصل إلى حد إحداث عاهة أو كسر عضو. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. لا يصح للمؤمن أن يبغض المؤمنة على كل حالها، بل شأن المؤمن مع إنكارها منها خلقا كسوء خلق مثلا يرضى منها بخلق آخر كالعفاف، ليست هي شرا محض خالصا، ليس له أن يبغضها بغضا كليا، أن يسود صفحتها بالكلية، هي ليست شيطانا وليست أيضا ملاكا، ولا داعي أبدا للإفراد في تقييم الأشخاص، يعني لها حسنات ولها سيئات. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الرجل يقول إني أريد أن أطلق امرأتي، قال ولما؟ قال لأني لا أحبه. قال وهل كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ يعني لو أبغضها بغضا كليا سيحمل ذلك على فراقه، فينبغي عليه أن يغفر سيئتها لحسناتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ويلتأو يركز النظر على الأشياء المحمودة فيها وينظر، يكون شأنه كشأن الطبيب مع مريضه، والطبيب لا يبتر، هذا هو شأن الطبيب، الطبيب يبتسم حتى وإن كان الإنسان عنده يعني سرطان، يبتسم في وجهه ويلين جانبه، لا يبعث فيه روح الأمل كما يقولون. فالزوج مع زوجته لو وجد بها عوجا، يعني هذا كما ذكرنا ينبغي عليه أن يقف موقف الطبيب المعالج بلين وبرفق، والعدل أساس الملك، وبإقامة السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من عدل في التعامل، ولا يصح له أن يغمض حسناتها. والزواج أسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم زوجها بالأسير. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. وقال سبحانه فلا تبغوا عليهن سبيلا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن فيكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فلا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد يكرهه الزوج في دخول البيت أو الجلوس في المنزل، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة، إنه يتناول جميع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب بقوله ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أي لمن تكرهون دخوله لمنزلكم من أنثى وذكر، إلا من علم أو ظنت أن الزوج لا يكره، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه. لو عرفت ذلك برضا بعرف جاري أو نحو ذلك، أو أذن لها إذنا صريحا، لا حرج عليها حينئذ. أيضا هذا الحديث يدل على وجوب نفقة الزوجة وكسوة الزوجة عند عدم النفوس، وهو واجب بالإجماع، حتى وإن كانت المرأة غنية لا تؤمر هي بالنفقة على البيت، الزوج هو الذي يؤمر بالنفقة على زوجته وعلى أولاده. في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فلا يصح للزوج أن يضرب الوجه أو أن يقبح زوجته، كأن يقول ما أقبح هذا الخلق مثلا أو نحو ذلك، أو قبح الله وجهك مثلا، أو غير ذلك من الكلمات. وأيضا المرأة لا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، وخياركم خياركم لنسائهم. فتقوى الله تبارك وتعالى في النساء مطلوبة، ونحن حتى عندما نتكلم على مواجهة الأعداء ويعني نقول لابد أن نتحقق بتقوى الله حتى نستأهل نصره سبحانه. هذه التقوى يعني لا تتبعض لا تتجزأ، بمعنى لا نتقي الله تبارك وتعالى مثلا في تعاملنا مع عموم الخلق ثم نسيء معاشرة الزوجة ونتوهم ونظن أننا قد اتقينا ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي في سر أمرك وفي علانيتك، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وجماح حسن الخلق، أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك. والحسن البصري هو الحقيقة حسن الخلق، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. للأسف الشديد البعض يعني أحيانا يكون عنده دماثة خلق في تعامله مع عموم الخلق، إذا ما دخل البيت كان وحشا كاسرا، لا ابتسامة لا لين جانب، عنف وشدة ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. مطالبين بتقوى الله جل وعلا في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في السر والعلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، وقال إني أحرض عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالضعيف يحتاج لمن يرحم ضعفه ويجبر كسره ويتقي الله فيه، فيجب على الرجل أن يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته، والرحمون يرحمهم الرحمن، وكما قالوا إذا دعتك قدرته إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. وحتى رأى منها شيئا يكثر من الدعاء لها بالهداية وصلاح الحال، هذا بلا شك من أنفع أسباب العلاج. يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في تفسير قوله سبحانه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. العلماء يقولون الواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما بالهداية والصلاح والعفاف والرعاية، هذا يتحصل من وراء على خير كثير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. أيضا المعاشرة بالمعروف تتطلب ملطفة ومداعبة، وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تروي وتقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي تناول الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فيه على موضع فيا فيشرب وأتعرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على موضع فيا. لما ننظر لهذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. مهم أمة انشغلت كثيرة، البعض منا أحيانا يتعلل بأنه مشغول وأنه مكدود وأنه وجد يعني مثلا مشاحنات أثناء الطريق في العمل في التعامل مع الخلق ونحو ذلك، فيتعلل بذلك عن سوء معاشرته لزوجته وتقديره لها. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يقود أمة بأسرها، وعلى الرغم من ذلك هذا هو صنيعه مع أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، بل كان يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الترخيم اسم الزوجة أيضا نوع من الملاطفة، نوع من المداعبة، والتيسير يعني أليق بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، والملاطفة على مثل هذا النحو من شأنها أن تدعم معاني المودة ومعاني المحبة والرحمة المطلوبة بين الزوجين. بل أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أيضا تروى تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وقبل بعض النساء ثم خرج إلى المصلى ولم يتوضأ، فملامسة الرجل لزوجته ولو بشهوة لا ينقذ الوضوء لهذه الأدلة، لأن هذا أيضا من جملة المعاني التي تعم بها البلوى. ومعنى قوله سبحانه: أو لامستم النساء، معناها الجماع كما يقول وبين ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا بالقطع يعني يختلف حكمه عن ملامسة المرأة الأجنبية. ونحن عندما نطالع حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه سنجد معاني الخيرية كامنة في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وكما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. بل كان يسابق أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، سبق مرة وسبقته أخرى، وقال لا هذه بتلك، هذه بتلك السبق. وهذه روايات تدل على كيفية معاشرة النساء وإحسان العشرة لهن. وهذا متأكد أكثر وأكثر، وخصوصا إذا كانت صغيرة السن، إذا كانت صغيرة، والبعض أحيانا يطلب الزواج من امرأة صغيرة السن، صغر السن يحتاج إلى تقدير ومعرفة بطبيعاته، جهل وطيش وحدة وانفعال وسرعة غضب، كل ذلك قد يتواجد مع الصغيرة، وبالتالي سيتطلب ذلك من الزوج سعة صدر، حلم، صفح، صبر على المعالجة، وعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صنيعه مع أم المؤمنين عائشة. كان يقول: لا تشتهين تنظرين للعب الحبشة بالحراب في المسجد، تقول هي رضوان الله عليها يسترني بردائه لأنظر إلى لعبه بين أذني وعاتقه، ثم يقوم من أدلي حتى أكون أنا التي أنصرف. قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: فاحضروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. فصغر السن يتطلب نوع من المجراة، نوع من التعامل على قدر هذه المرحلة، وإلا يعني من هي دون العشرين تفترق على من هي مثلا في الخمسينات من عمرها أو في الأربعينات من عمرها. فلابد من تقدير لطبيعة صغر السن، وصغر السن مظنة الحرص على الله، ولا داعي للخيالية المفرطة بمعنى أن يتزوجها صغيرة السن ثم يتوسم، أو ينتظر مثلا أن تكون بعقلية امرأة في الأربعينات من عمرها أو الخمسينات من عمرها. الأمر ليس كذلك، لابد من تقدير هذه ستطلب أشياء تحتاج لنوعية من التعامل، فيها تيسير، فيها نوع من التبسط، كل ذلك مطلوب ومشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسرتنا في هذا وفي غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ألي الناس ضحاكا بسام ومن أفكه الناس صلوات الله وسلامه عليه، كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. والمرأة عموما لابد من تقدير لوضعها ولطبيعتها، ولا داعي للخيالية، الخيالية من شأنها أن تفسد. يعني ليست هي كأم المؤمنين خديجة ولا أم المؤمنين عائشة، ولسنا أيضا كرجال كأبي بكر وعمر، نحن بشر نصيب ونخطئ. فيعني ينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن يعين بعضنا بعضا حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. والمرأة فيها عوج كما ذكرنا، والمحاشرة الطويلة لن تستقيم المرأة لك على خلق واحد، وبالتالي الإنسان يستمتع بها على عوج، لابد من صبر وحلم. ولأن المرء إذا ما تعامل مع نفسه لابد وأن يلوم هذه النفس: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دائما ما نجد الإنسان يلوم نفسه، لما فعلت كذا، لما قلت كذا، كان كذا أولى من كذا. وقالوا لا نجد المرء إلا وهو يلوم نفسه. فكيف إذا ما تعامل مع امرأة لها نشأة، لها تطلعات، لها سن قد يفترق عن سن الزوج، علمها يفترق عن علمه، كلها أشياء لابد من تقديرها. بعض الرجال أحيانا يتهم زوجته بالنشوز لكونها نظرت إليه نظرة مثل، أو بادرت منها هفوة في حقه عن جهل أو بغير قصد. وهذا الاتهام بلا شك إن دل على شيء يدل على غفلة عن طبيعة النساء، كما يدل أيضا على غفلة عن النصوص التي وردت بشأن معاشرة النساء بالمعروف. بل الإنسان يعني سيصل إلى مرحلة يكين فيها بمكيالي ويزن فيها بميزاني، مكيال لنفسه ومكيال لامرأتي، وهذا كله لا يليق. لما ننظر في مراجعة أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وصفحه صلوات الله وسلامه عليه، نجد أمرا حليم بأن يتعرف عليه. كانت الواحدة لربما هجرت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة مرة كلا، حتى دخل أبو بكر حكما بينه صلى الله عليه وسلم وبينه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمي أو أتكلم، فقالت تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى أدمى فاه، أي أدمى فمها، وقال أو يقول غير الحق يا عدوة نفسها. فاستجارت هي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ندعك لهذا ولم نرد منك هذا. والحديث رواه البخاري. وروى عمر رضي الله عنه أيضا قال كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وصحت على امرأتي يوما فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. فيعني هذا هو الذي يحدث، هذا واقع لابد من يعني الوقوف على أرضية الواقع والنظر بعين الاعتبار في السنن الشرعية والسنن الكونية. في رواية عجبا يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك أي أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها، حفصة بنت عمر، تقول له امرأة عمر وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. يقول فأخذت ردائي ثم انطلقت حتى أدخل على حفصة، فقلت لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، فقالت إن والله لنراجعه صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من صور الطلاق وسوء المعاشرة تحدث لأدفع الأسباب، وهذا بلا شك أمر يعني يفرح به الشيطان كثيرا. إبليس نصب عرشه على الماء ويبعث سراياه من البحر كما ورد في الخبر، وأقربهم منه منزلة أعظم فتنة. فإذا ما جاءه الواحد وقال جعلت فلان يفعل كذا يقول كذا، يقول لو ما فعلت شيء، حتى يأتي الواحد ويقول فرقت بين فلان وأهله، فيقول له أنت. وبالتالي فالأشياء التي قد تثور بين الزوج وزوجه تواجه بحلم، ولابد من تقوى الله. الله في النساء، واتقوا الله في النساء. البعض عنده غيرة، وغيرته يعني قد تكون أقرب إلى الحالات المرضية، يعني كمرض الشك. ومرض الشك هذا من شأنه أن يحيل الحياة الزوجية إلى نكد، لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونه ويطلب عثراتهم. والبعض سمعنا أنه يختبئ لامرأتي هنا ويختبئ لها هناك، هذا منهي عنه ولا تدسسه. والغيرة هذه يعني عندما يكون فيها إفراط على مثل هذا النحو من شأنها أن تقلل معاني المودة ومعاني الرحمة، بل قد تقضي على ذلك. هي في موطنها مطلوبة والاعتدال فيها مطلوب من الرجال والنساء، لكن الإفراط فيها قد يترتب عليه شر وفساد. ولذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوق من أدلك، بمعنى الناس قد يتشككون. لماذا يشك هو في امرأته؟ لماذا غار عليها بهذه الكيفية؟ ربما رآها تصنع كذا، تسوي كذا من صور الإخلال ونحو ذلك، فتتهم الزوجة بسبب هذه الغيرة والتي وضعت في غير مواضعها. ربنا تبارك وتعالى يغار، والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا أحد أغير من الله عز وجل. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. لما ننظر في قصة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان الثوار قد دخلوا عليه وامرأته نشرت شعرها كأنها تستنصر بمروءة هؤلاء الثائرين، فصرخ فيها عثمان رضي الله عنه وزجر وهو يقول: خذي خمارك، فلعمري لدخولهم علي أهون من حرمة شعري. إن غيرة غير محمودة أن تكشف شعرها على مثل هذا النحو، هذا أمر يرفضه عثمان ابن عفان في هذا الموقف العصيب. يقول لها: فلعمري لدخولهم علي أهون من حرمة شعرها. فالرجل يغار على زوجته غيرة يصونها بها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويمتهن كرامتها. وينبغي عليه أيضا أن يقدر غيرتها عليه، وعلى المرأة أن تكبح جماح نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإلا فغيرة النساء قد تكدر معاني المعاشرة بالمعروف. ولما ننظر أيضا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، سأل عائشة يوما وقال: أذرتي؟ فتجيب: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فهناك غيرة، الرجل يغار على امرأته وهي تغار أيضا على زوجها، كل ذلك لو كان في حدود الاعتدال لا حرج أبدا في الحرج في الإفراط والتفريط، وكلاهما من جملة الصور المذمومة التي ينبغي علينا كرجال أو نساء أن ننتهي عنها حتى تتحقق معاني المودة ومعاني الرحمة وتكون المعاشرة بالمعروف. أيضا البعض منا أحيانا في تعامله مع امرأته يسيء فهم معنى القوامة، والقوامة ليست قوامة شد وسب وتسلط وقهر، لا أبدا أبدا لم تكن القوامة يوما يعني على مثل هذا النحو. يقول سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المنصب الخلافة ونحو ذلك أيضا لا يقوم به إلا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والحديث رواه البخاري: منصب القضاء ونحو ذلك لا تتولاه امرأة. يقول: وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات. قال: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال علي بن أبي طلحة وروى عن ابن عباس في تفسير الآية: يعني أمراء عليهن، أي تطيع فيما أمره الله به من طاعته، وأن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله. هذا هو الواجب على الزوجة. وبعض النساء أحيانا في المقابل تسعى لأن تكون القوامة لها على البيت. المرأة لا مملكتها، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولكل مقام مقال، بمعنى الرجل له مهمته والمرأة أيضا لها مهمتها. ولكن أحيانا البعض يتعدى، يريد أن يقود هو السفينة، وهذا قد تطمح إليه بعض النسوة، بعض الزوجات، وهي إذا ما أفلحت في ذلك تنكدت وتكدرت، بمعنى أنه لا بد وأن تكون القوامة للرجل على البيت. وإذا ما أفلحت المرأة في قيادة زوجها وفي يعني ترويضه، بحيث يكون طوع إشاراتها ورهن أمرها، حينئذ لا تقيم له وزنا، يفقد هو الرجولة في حسها، قد تتطلع إلى غيره، بمعنى أو بآخر تندم هي إذا ما نجحت في السيطرة على زوجها. وبالتالي لابد أن يقوم كل فريق بالواجب عليه بلا إفراط وبلا تفريط. أيضا أحيانا البعض قد يلجأ في معالجة زوجته إلى الضرب ونحو ذلك، وهذا كما ذكرنا أو الشتم أو السب، وترى أن هذه هي القوامة له على البيت، وإلا فالزوجة ستقهر ونحو ذلك من الكلمات التي نسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان أي أسيرات، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أحيانا البعض يحلو لهم حكاية المغامرات النسائية قبل وبعد الزواج، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، اللي هو مسلك يعني لابد وأن ننتهي عنه، أن نستغفر الله تبارك وتعالى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فلا يصح للإنسان أن ينشر هذه القاذورات التي عملها وهذه الانحرافات، وكأنه صاحب بطولة وكأنه يريد أن يستثير مثل غيرة الزوجة عليه بمثل هذه الأفعال. هذا بلا شك لا يحل له ابتداء حتى وإن تحصل على مطلوبه. والواجب عليه أن يظهر المحبة لزوجته حتى لو كان يكرهها ولا يميل إليه. ورد عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث بزوجها. فالمدهراء والميل المتصنع بل والكذب حتى في إظهار المحبة إن دعت الحاجة أو الضرورة أن يظهر المحبة لزوجته، هذا من المعاني التي تستديم بها العشرة بين الزوجين، وعسى تنقلب إلى حب حقيقي. وطبعا الصدق يجب أن يسود بينهما وإلا زالت الثقة. ولكن جاء الأمر هنا على سبيل الاستثناء لاستدامة الحياة الزوجية ولعظم الرابطة والميثاق الغليظ والذي لا يمكن أن يستمر مع كراهة أحدهما للآخر. فلو أظهر لها محبة وشغفا هذا مطلوب، بدلا من أن يظهر أنه كان على علاقة بفلان وأنه صنع كذا وكذا، وكل ذلك لابد أن يتوب لله تبارك وتعالى منه. والحذر وكل الحذر من الحب الخيالي الذي روجت له الأفلام والقصص والمسرحيات، حتى صار البعض أشبه بالهائم على وجهي لا يقف على أرضية الواقع. والحب هذا الذي ينقلب إلى عشق حتما لا محالة سيتسبب في شقاء صاحبه، لابد من التباعد عن أسبابه، ولابد من الفرار من هذه الدواعي التي توقع الإنسان تحت طائلة هذا العشق المذموم، وكل مقدمة لها نتيجة، ومعظم النار من مستصغر الشرع. ومن أعظم أسباب العشق إدمان النظر للنساء، الصور المحرمة، كثرة اللقاء، الاختلاط، طول الحديث، لو انضم إلى ذلك معانقة أو تقبيل قد تستحكم معاني العشق، وهذا سينقلب حتما لا محالة نكدا. الجزاء من جنس العمل، هؤلاء تسللوا إلى العتمات حيث الحب الحرام وحب المعشوقات، وفعلوا فعل البهائم، وبالتالي أن ينقلب الأمر عليهم بهذه الكيفية أمراض عصبية ونفسية، أن يصاب العاشق بالنحول والأسقام، أن يتنازل عن رجولته كما هو معلوم. كل ذلك كما ذكرنا من جملة الصور المذمومة التي ينبغي علينا أن نحضرها على أنفسنا. ويعني هناك محاب، واجب أن يحب ربه، يحب دينه، يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، اللي يحب والديه، محبة الصالحين، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. أن يحب الرجل امرأته، هناك محاب طبيعية، يحب فاكهة، يحب اللحم، يحب النساء ونحو ذلك، يحب الطيب، هذا لا حرج فيه، ولكن أن يتعدى حد الاعتدال إلى القدر المذموم سيبني هو ثمار المرة من جراء ذلك. أيضا بعض الأزواج ينبغي عليه إذا ما تزوج أن يحضر معاني نسمعها من هنا ومن هناك، وهذه المعاني من شأنها هي الأخرى أن تكدر معاني المعاشرة بالمعروف. أحيانا البعض يعني يسيء فهم الأحكام المتعلقة بالبكارة، وبالتالي قد يسارع باتهام امرأتي إذا لم يحدث النزف ونحو ذلك في الليلة، ليلة الزفاف، ويتهمها بأنها وقعت ما حرم الله تبارك وتعالى، والأمر ليس كذلك. والأمر إن دل على شيء فإنما يدل على جهل بمعرفة الواقع من حيث هو واقع، وإلا فالبناء والدخول قد يتم دون نزف، وبالتالي كيف تتهم المرأة بأنها وقعت الفاحشة أو ارتكبت الحرام؟ والأطباء يدرسون حتى في الطب الشرعي صور من ذلك، أن يكون الغشاء مطاطي وبالتالي يحدث البناء والدخول بلا نزف، وهذا الغشاء ستهتك إما حال الولادة أو بعملية جراحية، وبالتالي أن تتهم على مثل هذا النحو هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. بل أقول قد تزول البكارة بالكلي بوثب علي أو بحركة عنيفة كما يبين ابن تيمية، ولا يزول عنها وصف البكر. وخصوصا اليوم نسمع عن طوابير الرياضة في المدارس ونحو ذلك، وبالتالي قد تضطر للوقوف وممارسة نوع من الرياضة، الأمر الذي يترتب عليه تهتك لهذا الغشاء، فكيف تتهم؟ والتهمة يعني تتطلب بينة أوضح من شمس النهار. لا يصح اتهام الناس دون وجه حق، وزنا على جهة التحديد لابد فيه إما من اعتراف، والاعتراف لا استكراه فيه، والاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذم، أو بشهادة أربعة شهود. أما أن تتهم المرأة لعدم وجود غشاء البكارة فضائح بتثور، وخصوصا ليلة الزفاف، والبعض بينتظر يعني الحصول على الدم، يعتبر هذا هو الشرف، ونشر لمثل هذه المعاني التي تزكم الأنوف، كل ذلك لا يصح ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. بل قد تكره المرأة على مواقعة الحرام، ولا يزول عنها أيضا وصف البكر، بتنكح بنكاح الحرة العفيفة، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فلا يصح للإنسان أن يتهم امرأته لشبهة كهذه. الواجب علينا أن نتعرف على الأحكام الشرعية وعلى أيضا السنن الكونية. بل العلماء تكلموا فيما لو يعني حملت المرأة وهي بلا زوج هل تتهم بالزنا؟ جمهور العلماء على عدم اتهامها بالزنا إذا الحدود تدرأ بالشبهات، وأولى ثم أولى ما يتعلق بالأعراض. والأطباء أيضا يدرسون في هذه المسألة أن المرأة قد تحمل بارتدائها لملابس أخيها، بارتدائها لملابس أبيها، فحتى وإن وجد الحمل والحمل البعض قد يقول هل إيقرين هذه لا زوج لها تتهم بالزنا. جمهور العلماء لم يتهموها، والحدود كما ذكرنا تدرأ بالشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذه المرأة كان العسيف الأجير قد اعترف بأنه زنى بامرأة صاحب الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بإقامة الحد عليها. وفي الحديث أيضا من أتى شيئا من هذه الخاضرات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فالناس لا يؤخذون بالشبهات على مثل هذا النحو، خصوصا فيما يتعلق بالأعراض. أن تتهم امرأة كيف ترفع رأسها، أسرتها كيف يرفعون رؤوسهم إذا ما اتهمت ابنتهم على مثل هذا النحو، جرائم قتل وغير ذلك، كل ذلك يحدث. لا أقول ستتكدر المعاشرة بين الرجل وامرأته فحسب، لا أبدا، ده جرائم قد ترتكب بسبب الجهل بهذه الأحكام. وبالتالي لا يصح للإنسان يعني أن يجهل مثل هذه المسائل، بل قد ترتكب ما حرم الله وتتوب، وحينئذ يندب الستر عليه. وعمر بن الخطاب لما أتاه الرجل يقول له، وكان قد تقدم لابنة أخيه رجل للزواج منها وكانت قد ارتكبت ما حرم الله ثم تابت وأنابت، فأراد عمها أن يفشي سرها، فقال له عمر لا أتيت بك أفشيت سرها إلا جعلتك نكال، أنكحها بنكاح الحرة العفيفة. هذه المسألة أيضا تجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن وجود البكارة لا يمنع ارتكاب الحرام، وزوال البكارة لا يدل على ارتكاب الحرام. قد ترتكب المرأة الفاحش والبكارة موجودة، يعني قد يكون من نوع المطاطي، الغشاء من نوع المطاطي، وبالتالي ارتكبت الحرام مع وجود غشاء البكارة. فهل وجود البكارة ينفي مواقعة الفاحشة؟ لا ينفي. وهل عدم وجود البكارة في الجهة المقابلة يدل على أن المرأة ارتكبت الفاحشة؟ أبدا، قد تزول البكارة بوثبة عالية أو بحركة عنيفة. فالواجب علينا أن نتعرف على يعني هذه المسائل وهذه الحدود. بل العلماء أيضا أحيانا يثور الاتهام للمرأة إذا ما ولدت مثلا لستة أشهر، جرى العرف أن المولود إنما يكون لسبعة أشهر، ما حكم الولادة لستة أشهر؟ الجهل بدين الله بلا شك مصيبة، وترتب عليه إضاعة البلاد والعباد، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولما قيل للإمام سهل أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل، إذ أنه يسد باب العلم بالكلية. يقول الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قال هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل، لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد الحمل والفصال معا 30 شهر. وقوله تعالى في لقمان وفصاله في عامين، وقوله في البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا تمت الولادة لأقل من 6 أشهر فللرجل أن ينفي نسبة الولد له باتفاق العلماء. هذا لو ولد الولد لأقل من أشهر. وليس معنى ذلك اتهام المرأة بالزنا، هذه الجريمة إنما تثبت بشهادة الأربعة أو بالإقرار وفق الضوابط الشرعية. الحمل ليس قليلا على الزنا على قول جمهور العلماء كما بيناه، والاستكراء على الاعتراف بالزنا لا يثبت به حكم الإقرار، وبالتالي أن يأتي إنسان ويقول هي اعترفت أبدا هذا ليس باعتراف، أن تهددها بالقتل مثلا ونحو ذلك فتقول اعترفت هذا الاستكراء يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب ولا يثبت به حكم الإقرار ولا إتيان الفاحشة كما هو معلوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا حملت 9 أشهر أرضعت 21 شهرا، أرضعت 21 شهرا. وروي أن عثمان أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي رضي الله عنه ليس ذلك علي، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهر. أيضا ينبغي عليه أن يتحرف على طبيعة امرأته، وإلا فهناك يعني معان موجودة في نفسها والجهل بها قد يكدر العلاقات الزوجية. مثلا غريزة حب التملك عند المرأة، هذه غريزة موجودة حتى عند الصغار، المرأة لها ذمتها المالية المستقلة، وبالتالي لا يصح أن نسلب مال المرأة، ليس من الرجولة أن نساومها على مالها أو على مهرها. أيضا البعض منا يعتبر مال الزوجة مال له، وبالتالي إن لم تعطه مالها قد يسارع في تطليقها، لا أقول سيسيء معاشرتها فحسب، لا قد يسارع في تطليقها، وهذا تنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما نطالع نصوص الشريعة كحديث أم زرع مثلا ونستقرئ أحوال النساء هنعلم أن المرأة يعني عندما يعطيها زوجها بل حتى يعطيها لكي تعطي هي أهلها بدورها تحمد له هذا المطلب. الرجل الذي تزوجته أم زرع قال لها كلي أم زرع وميري أهلك، بمعنى أعطي أهلك. فحتى لو كانت المرأة غنية هي قد تدفع زكاة مالها لزوجها وولده، أما هو فليصح له أن يعطيها زكاة ماله، ينفق عليه حتى وإن كانت هي غنية وهو فقير، ينفق عليه على قدر إعساره وعلى قدر يساره. وكانت زينب امرأة ابن مسعود تعطي زكاة مالها لابن مسعود وولده. فليس للرجل أن يتطلع لمال زوجته ولا أن يساومها عليه، ليس ذلك من جملة المروءة. أيضا ينبغي عليه أن يتحرف على طبيعة امرأته، عندها قد يكون نوع من التطلع للأخريات وخصوصا المثيلات، والدنيا اليوم أشبه بقرية صغيرة. ورد الشرح بما صون العباد عن التطلع المذموم، رغبهم في الآخرة، زهدهم في الدنيا، أمرهم بالإكثار من ذكر الموت والقبور والآخرة. وقد أكون أنا عندي ضيق ذات يد، ولكن الزوجة تشاهد ابنة عمها، ابنة خالها، تشاهد أختها، تشاهد الجيران، تسمع من هنا ومن هناك، وبالتالي لابد من تحسب ولابد من تقدير لطبائع الأشياء. ينفق عليها النفقة العرفية اللائقة بها، ولو منعها ذلك يصح لها أن تأخذ من ماله دون ابنه، يعني كما في حديث هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلابد من تحسب كما ذكرنا لمسائل التطلع، وأحيانا الجارة قد تفسد الزوج على زوجها، وأحيانا البعض يعني يشتهي حكاية ما يفعله الزوج معها، حكايات ونحو ذلك، نفقات وتعاملات، الأمر الذي قد يغر صدر الزوجة، فلابد من معالجة ذلك بحكمة، ولابد من تقوى الله تبارك وتعالى فيها بإذن الله تعالى والدعاء لها تنصلح الأحوال والأشياء. أيضا المرأة تميل للتزين وللتجمل. يقول سبحانه: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة وهذا طبع عندها تفترق به هي عن الرجل، تميل لنوع من التجمل ونوع من التحلي. لو كانت زينة مباحة مشروعة وسعى بها الزوج على زوجته لا مانع من ذلك، ويحتسب في نفقته على أهله. ولكن لو كانت زينة محرمة فلا بد من المنع منها، كالتنمص مثلا، إزالة شعر الحواجب، أو الأخذ من الحاجب. لا يصح لها أن تصنع ذلك حتى وإن أمرها زوجها بذلك، لا يصح لها أن تبدي زينتها للرجال الأجانب، أن تصل شعرها بشعر غيرها، أن تتفلد للحسن بمعنى تصنع فلجة بين الأسنان إظهارا لصغر سن أو نحو ذلك. كل ذلك منهي عنه، لا يصح له أن يأذن لها في خروجها متبرجة بزعم أنها تحب التزين وتحب التحلي. لا، لا بد أن يقوم عليها بما يصونها: وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولن تزول قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فهو من جهة يقدر لها محبتها للزينة والتحلي، ومن جهة أخرى يعني يصونها بشرع الله تبارك وتعالى، يعني زينة بلا تبذل وبلا تعد لحدود الله تبارك وتعالى. لو سألته للخروج للمسجد طالما أنها تتأدب بالآداب الشرعية لا يمنعه من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا تمنع المرأة إذا ما خرجت متأدبة بالآداب الشرعية. وكانت أم هشام الأنصارية قد حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة التذكير بها يوم الجمعة، بل كان النساء يخرجن لصلاة الفجر متلفعات بمروتهن لا يعرفن من الغلس. فلو خرجت المرأة متأدبة بالآداب الشرعية واستأذنت الزوج، يعني الأرفق به أن يسمح لها، وطالما أن الفتنة مأمونة. أيضا ومن جملة صور المعاشرة بالمعروف، ينبغي عليه أن يستأذن على زوجته. تروي زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما وتقول: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزغ كراهة أن يهجم منا على أمر يكره. فكان هذا هو شأن إذا ما قدم حتى على امرأته. نعم هي امرأته، ويحل للرجل حتى أن ينظر لامرأتي بلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. والمرأة تتبسط مع زوجها بأي ملابس ونحو ذلك، كل ذلك لا حرج فيه. ولكن على الرغم من ذلك إذا ما أتى وكان خارج البيت مثلا، يعني ينبغي عليه أن يستأذن عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم فيعني التخوين على مثل هذا النحو مرفوض. والإنسان إذا ما أتى يعني ينبغي عليه أن يستأذن أو يعلم زوجته بقدومه حتى تستعد للقائه. أيضا من أعظم معاني المعاشرة بالمعروف الوفاء للزوجة. والوفاء هذا ما يقتصر حتى على الحياة فحسب، لا، يتواصل ويمتد لما بعد الوفاء. والوفاء خلق إيماني يحسن بالمرء ويجمل أن يتحلى به في تعامله مع الخلق، ويتأكد ذلك مع الزوجة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تحكي وتقول: ما غرت على أحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في حبائب خديجة. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين خديجة بعد وفاتها. وأوفى الخلق لنسائه صلوات الله وسلامه عليه. روت أم المؤمنين عائشة أيضا أن عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنت؟ فقالت جثامة المزنية، قال أنت يا حسانة، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي. فلما خرجت قالت عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإخبار؟ قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خديجة، حتى لما قالت له أم المؤمنين عائشة قد أبدلك الله خيرا منها، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. والحديث رواه البخاري. فالوفاء للزوجة مطلوب ومشروع، وهو من جملة المعاشرة بالمعروف، وهذا أيضا متأكد، وخصوصا إذا ما كان فيه اشتراط، كأن تشترط مثلا الزوجة على الزوج عدم الانتقال بها، مثلا علي أن يوفي، تشترط علي عند العقد ألا يتزوج مثلا عليها، فأيضا علي أن يوفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والمسلمون عند شروطهم، فإذا ما اشترطت علي ألا يتزوج علي الواجب علي أن يوفي بهذا الشرط. لما ننظر ونتتبع نصوص الشريعة نصوص الكتاب والسنة ونعمل بمقتضاها بإذن الله تعالى تكون الحياة السعيدة التي ننشدها ونتمناها وفي ظلالها ينشأ الأولاد وتكون الذرية، يعني بإذن الله تعالى يرجى لها الصلاح. أيضا بيتوهم البعض أحيانا أن من الوفاء للزوج ألا تتزوج المرأة بعد، بل ويحدث أحيانا نوع من الاشتراط فتقطعيه بالشرط على نفسه أو يشترط هو عليه، والبعض بيعود ذلك من جملة الغيرة على امرأتي أو كعنوان للمحبة، بمعنى أنها لا تصبح يعني كحق له حال حياتي فحسب، لا، وكأنه يريد أن يتملك حتى بعد وفاته، فيتم نوع من الاشتراط. والمرأة طبعا يعني إذا ما قال لها زوجها تقسمي بالله ألا تتزوجي بعدي ما تصنع؟ هي تريد أن تثبت له وفاء ومحبة، وبالتالي قد تقسم له أنها لا يمكن أن تتزوج، أو هي من تلقاء نفسها أحيانا تريد أن تثبت وفاء ومحبة، وبالتالي تقول له حتى لو مت قبلي أنا لا يمكن أبدا أتزوج. وعبارتك هذه هي الأخرى تحتاج إلى ضبط، حتى وإن اعتبرناها من جملة الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بنت البراء ابن معرور إني اشترطت لزوجي ألا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح، يعني اشتراط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعده. على كل حال المرأة بعد وفاة زوجها لماذا تحجر هي واسعة، ولماذا يحجر هو عليه؟ وإلا فهو مات وانتقل إلى ربه، ما الذي يمنع من أن تتزوج، وخصوصا إذا ما كانت محتاجة لزوج؟ فئة الشهوات بتتأجج وغربة شديدة تحتاج لمن يعتني بها ولمن يقوم على شأنها، فما المانع من أن تتزوج بعد وفاة زوجها؟ بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يتزوج من نساء بعده، وهذه خصية من خصياته صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه لشرفه وتنبيها على مرتبته صلى الله عليه وسلم. والبعض قال إنما منع من التزوج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة، وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها لآخر أزواجها. حذيفة قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تتزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. الإنسان يعني وهو يطلب الاستقامة على أمر الله وتوفية الحقوق لأصحابها ينبغي عليه أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والزواج إذا كان سنة من أعظم السنن المؤكدة فينبغي أن يكون عونا للأطراف على طاعة الله تبارك وتعالى، بمعنى نزداد به تقوى لله جل وعلا. والتفريط متبادر للأذهان، وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذو خطأ، وبالتالي كلا بد من جبر للكاسر، لا بد من إعانة على طاعة الله حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أم سلمة وتقول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواج كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والحديث رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي أن يكون الزوج عونا لزوجته على طاعة ربها هذا مطلوب ومشروع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي، وهو يتمثل بالآية لا نسألك رزق، أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياه، وتنشغل عن الصلاة بسبب الرزق، فلكل مقام مقال. وبالتالي حتى لو تهاونت المرأة في صلاتها ينبغي على الزوج أن يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى، يأمرها بأداء الصلاة في وقتها ويكون عونا لها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. ستؤدي هي الصلاة في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ويخرج هو لتأدية صلاة الجماعة في المسجد. وبالتالي يعني إذا ما كانت البيوت على مثل هذا النحو ستشع منها معاني البهجة ومعاني الفرح. ومع التقصير والتفريط في طاعة الله لا ينبغي للزوج أن يلوح بالطلاق، وإلا فهذه المسألة صارت من أسباب التكدير، ومسألة تتنافى مع المعاشرة بالمعروف. بمعنى أن البعض من الرجال لا سبيل لتأديب امرأته إلا بالتلويح بالطلاق عنده. المسألة تستحق أو لا تستحق يكثر من استخدام لفظ الطلاق، وبالتالي قد تستثار هي وقد تستخف وقد تستثير الزوج وتستفزه، تحدث مناوشة كما نسمع أحيانا تقول إن كنت كذا مثلا فطلقني، فيبادر هو حتى يثبت رجولة أو نحو ذلك، يبادر بتطليقها. وبالتالي فالحيطة، لابد من حيطة أن تهدم البيوت اغسلوا البعض، بعد ذلك سيأتي ويقول البيت والأولاد والبيت سيتخرب، ماذا نصنع؟ لا نملك أن نحل الحرام ولا أن نحرم الحلال. المرأة إذا ما طلقت 3 تطليقات تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبالتالي لابد من تحفظ. ما ألفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الطلاق له أحكام، والبيوت قد تتخرب، ولكن لا نملك أن نحل الحرام ولا أن نحرم الحلال. فعلى كل طرف أن يتقي الله في الطرف الآخر. الزوج لا يلوح بالطلاق بسبب وبغير سبب، والزوجة في المقابل لا تستفز، لا تستثير زوجها بحيث أنه هو يطلق وترجع وتندم هي بعد ذلك أو يندم هو. يعني نحن في سعة من أمرنا، ولا بد من نظر في عواقب الأمور. أيضا ينبغي على الزوج أن يقوم على تعليم امرأته، وهذا من جملة المعاشرة بالمعروف. وفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويصح المعنى أيضا ومسلمة، ولأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. والنساء الأنصار كنا تفقهنا في دين الله تبارك وتعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والحديث رواه البخاري. وبالتالي أن تتعلم المرأة التوحيد وما ينفيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر والإخلاص، أن تتعلم الفرائض ما تصح به وما تبطل به، كل ذلك مطلوب ومشروع. لو تعلمت مثلا علوما كالطب مثلا، أو كيف تقوم على تربية أولاد المسلمين، لا بأس بذلك، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة. نحتاج لتأدب بالآداب الشرعية إذا ما خرجت في زي شرعي، تأخذ حواف الطريق، لا تختلط بالرجال، إلى غير ذلك من الآداب والضوابط الشرعية. أحيانا البعض بيغار على امرأته وقد يمنعها من الخروج حتى لطلب العلم، وهو في الوقت ذاته لا يقوم على تعليمها التعليم الصحيح غير المغلوط. هل مثل هذه الزوجة لو قصرت في حقه سيرضى منها بذلك؟ سيعفو عن خطأها عن تقصيرها؟ أبدا، قد يعنفها، والسبب هو الجهل، وهو لم يعينها على طاعة ربها تبارك، لم يأخذها لمن يعلمها التعليم الصحيح، ولم يقم هو على تعليمها. وبالتالي متصور أن يبدر الخطأ، أن يبدر التقصير، فيا ليته يأخذها لمن يقوم على تعليمها ويعينها على طاعة ربها، وفي هذا تحقيق لمعنى المعاشرة بالمعروف. ولما ننظر في سير أمهات المؤمنين، أم المؤمنين عائشة مثلا رضوان الله عليها، كانت يعني من المكثرات ممن أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة كانت من أفقه النساء، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. أم الدرداء كانت فقيه في دين الله. أم هشام الأنصارية حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة قراءته به. سؤال النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في السنن، انقلاب الرجال إلى نسائهن يعلموهن ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من آيات ومما سمعوه من سنن، كلها أمور لا ينبغي أبدا أن تخفى على أحد. فلابد من إعانة على طاعة الله، ولابد من معاشرة بالمعروف. وهذه المعاشرة التي نتكلم عنها، وهذه الحقوق التي ينبغي على الرجل أن يؤديها لامرأته، هي لا تقتصر على المسلمة دون الكتابية، وإلا فقد يتزوج الرجل امرأة كتابية، يجب عليه أن يعاشرها أيضا بالمعروف. يقول سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ابن المنذر ذكر وقال لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وبالتالي يجوز للرجل أن يتزوج من كتابي يهودية كانت أو نصرانية، والزواج من الكتابية جائز إلا أنه مكروه، والكراهة حكم لا ينافي الجواز. لماذا يعني يوصف الزواج بالكتابية بأنه من جملة الأشياء المكروهة؟ لأنه لا يؤمن إن مال إليها أن تفتنه عن دينه، أن يتولى أهلها، أن يتولى دينها. بالنسبة للحربية الكراهة أشد، ورأى بعض العلماء كابن عباس حرمة ذلك، والحربية هي المقيمة في غير ديار الإسلام. واستدل ابن عباس على حرمة ذلك بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا ما تزوج من كتابية الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، بل يعدل في القسم بين المسلمة وبين الكتابية، لو كان متزوج بأكثر من واحدة يعدل. والزواج من الكتابية مظنة أن تسلم، إن هو عاشرها بالمعروف، إن هو أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة يرجى لها أن تسلم بإذن الله تعالى، وأن تتعرف على محاسن الإسلام إن هو قام على يعني قواماتها وفق معاني الحق والعدل. والرجل لو تزوج من كتابية لا يحب ما هي عليه من دين باطل، وهذه شبهة حيل البعض يثيرها، كيف يتزوج من كتابية وقد أمر بمعاشرتها بالمعروف ويعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة وفي ذات الوقت لا يحب ما هي عليه من دين باطل، بالضبط كما لو كان الوالدان مثلا كفارا أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف، فهو يصاحبهم بالمعروف وفي ذات الوقت لا يحب ما عليه الوالدان من دين باطل، وبذلك يصطلح كل فريق على حق، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة نوع من الولاية، وبالتالي لا يصح للمسلمة أن تتزوج من كتابي، بينما يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونحن نتكلم على الحقوق والواجبات ونريد إنشاء أسرة إسلامية تكون نواة للمجتمع الإسلامي، نريد مرضاة ربنا تبارك وتعالى وأن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، ينبغي علينا أن نبدأ بداية سليمة، وإلا ففساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك إلا أن يتداركه ربنا برحمته. يا ليتنا ندقق النظر حتى مع الخطوة الأولى مع الخطوبة، وإلا فالبعض صار بيعاشر المخطوبة معاشرة الأزواج، وهذا لا يعين ولا يجوز، هذا سيترتب عليه أوقم العواقب ومعظم النار من مستصغر الشر، لا يصح التعدي. وإلا فالخطوبة علاقة أجنبي بأجنبي ليس أكثر، مجرد وعد بالزواج، العقد زواج تترتب عليه أحكام، بل حتى العقد يفترق عن البناء في عدة مسائل، معقود عليها لها تطليقة واحدة، المدخول بها لها ثلاث تطليقات، المعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا، المعقود عليها لا عدة عليه إلا عدة الوفاة، أما المدخول بها فعليها العدة. إذا الشرع فرق بين المعقود عليها والمدخول بها. الرجل إذا أغلق الباب وأرقى الستر فقد دخل، لها المهر وعليها العدة، أقام جمهور العلماء ذلك مظنة الدخول به، ولذلك يقولون الدخول حكما أو حقيقة، بل حتى بعد العقد ينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يتحفظ وإلا فالبعض أحيانا يطلب حقا شرعيا، كما يحلو للبعض أن يقول يطلب حقوقه الشرعية، يريد أن يعاشر المعقود علي معاشرة الأزواج. نعم العقد زواج، ولكنه يفترق عن البناء، والدخول بالمرأة كحق في مقابله النفقة والسكنة، فهل هو ينفق عليها؟ هل هو يسكنها؟ ماذا يصنع بالشرط الذي اشترط عندما قال له ولي المرأة مثلا البناء يكون بهيئة كذا في يوم كذا؟ المسلمون عند شروطهم، وإن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ماذا يصنع إن هو دخل علي وكانت أزمة مساكن مثلا فتم الحمل، طلاقها، مات عنها، إلى غير ذلك، وضعت لم يجد المسكن إلا بعد 4 أشهر مثلا من مضي الحمل، تضع حملها مثلا بعد 5 أشهر من إعلان الدخول والبناء، هذه فضائل تسكن النفوس ومضار يعني كبيرة وعظيمة، ولا ضرر ولا ضرار لابد من الوقوف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، لابد من إلجام النفس بخطام وذمام، بحيث نقودها بخطامها إلى طاعة الله ونذمها بذمامها عن معصية الله. الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه، لابد من رفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، نحتاج لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.